الثالث وحديث عائشة المشهور اللي في الصحيحين قالت لما قالت يا امرأة سألتها لماذا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة قال حرورية أنت؟ قالت لا إنما أسأل قال هكذا بذلك أمرنا أن نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. والحكمة ظاهرة، الصلاة تتكرر وتكثر بينما الصوم لا يتكرر في سنة مرة واحدة يعني. نعم. الثالث الحامل والمرضع. الحامل والمرضع، الحامل والمرضع والباب واحد. لماذا كانت الحامل والمرضع بابها واحد؟ لماذا؟ قال لا لا لا لا لا. قالوا لأن المعنى الذي لأجله لأجله تفطران هو واحد. ما هو؟ الخوف. الخوف، انتبه الآن، هو قال لك الحامل والمرضع، هل معنى هذا أن الحامل بمجرد كونها حامل تفطر وكذلك المرضع لأنها فقط مرضع تفطر؟ لا، بالاتفاق، لا بالاتفاق أهل العلم، يعني ليس الحمل لوحده يكفي للفطر ولا الإرضاع لوحده يكفي للفطر، أجل الخوف من الضرر هو الذي يبيح لها الفطر، هذا وهذا، وحينئذ تلحق بالمريض، والمريض أليس نحن قلنا له يفطر إذا خاف من ضرر؟ لا يفطر. إذن ليس الحمل والإرضاع لوحده علة في الفطر، وإنما الخوف من الضرر من الحمل من الصيام، يعني إذا كانت حامل أو مرضع هو الذي يبيح لها الفطر. انتبهوا لهذه النقطة، ليس الحمل والإرضاع لوحده مبيح للفطر، وإنما لابد أن تخافا على كما سيأتينا في التقسيم الآن، إما على نفسيهما وعلى نفسيهما وولديهما وعلى ولديهما كما سيأتي في التقسيم. نعم. طيب قال لك الحامل والمرضع، قول الحامل يعني سواء كان الحمل في أولها أو في آخرها سيان، لا فرق بين أول الحمل وآخر الحمل، والمرضع واضح. يلا اقرأ. إذا الحامل والمرضع إذا خافتا على الآن بدأ بتقسيم الصور، قالت لا تخلو من ثلاث صور، لا تخلو من ثلاثة صور، إما أن تخافا على نفسيهما فقط، أو تخافا على ولديهما فقط، أو تخافا على نفسيهما وولديهما معا معا، هذه ثلاث صور. ما حكم كل صورة؟ الحنابلة وجماعة من أهل العلم يفرقون بين كل صورة. شوف التفريق الآن، يلا اقرأ. إيش التفريق؟ إذا خافت على أنفسهما أفطرتا. إذا خافت على أنفسهما أفطرتا وقضتا. أنا أتطرف المثل أكمل، أفطرتا نعم. هذا الأول. نعم. وقضتا وقضتا أيوه كذا. قال لك إن خافت على أنفسهما، لو قالت والله الجنين أنا ماني خايف عليه، أو الطفل الأربع ما أخاف عليه لكن أنا أخاف على نفسي أنا، يعني أضعف ونحو ذلك أو فقر دم أو أشياء يعني قد تصيب الحامل المرضع، نقول هذا عذر يبيح لها الفطر، تفطر وتقضي، إذا لا يلزمها فقط إلا القضاء. يلا انتبه الآن لما يلزمها. الثاني، وإن خافت على ولديهما أفطرتا وقضتا. أيوة. وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. مسكينا. الثاني أنهم إذا خافتا على ولديهما فقط، الآن جاء سبب يبيح لها الفطر ليس من نفسها من غيرها، وهو الخوف على الجنين أو الولد، أما هي لا تخاف على نفسها، فقال الفطر تفطر، لكن إيش يلزمها بعد كده؟ قال يلزمها القضاء والإطعام. القضاء والإطعام، القضاء لأنها أفطرت يوم، والإطعام لأجل أن إفطارها كان بسبب غيرها لا من نفسها، وهو الجنين، إما الجنين في الحامل وإما الطفل في المرضع. واضح؟ إيه. طيب. وإن صامتا أجزاهما. وإن صامتا الحامل المرضع أجزاهما، يعني لو تحامت عنه أجزاء خلاص لا إشكال أن يجزي. عند الحالة الثالثة وهي إذا خافتا على نفسيهما وولديهما معا، على نفسيهما وولديهما معا، فحينئذ إيش الجواب؟ أفطرتا وقضتا فقط، لا يلزمها حينئذ للقضاء بدون إطعام. لماذا؟ تغليبا لجانب الخوف على نفسها. أليس نحن في الحالة الأولى لما قلنا أنها إذا خافت على نفسها تقضي فقط، ما لزم للقضاء، ما في طعام، إن خايفة على نفسها، أشبهت المريض، المريض إذا أفطر أليس يلزمه فقط القضاء؟ لا يلزمه شيء غير القضاء. كذلك هي الآن لما خافت على نفسها تشبه المريض فلا يلزمها إلا القضاء. طيب، فهذه اجتمع فيها الخوفان، خوف خافت على نفسها وعلى ولدها، فنقول لا يلزمها إلا القضاء فقط. لماذا؟ تغليبا لجانب الخوف على النفس، تغليبا لجانب الخوف على النفس، ولا زمن لهذا فقط، تقضي فقط. طيب ما الدليل على أنه فقط ما يلزم تقضي العنساء؟ اقرأ اقرأ الشرح. أيوة الثالث الشرح الحامل مرضى إلى خلاص. أيوة اقرأ، هو ذكرها كالمريض صفحة 218. قال ابن عباس أول لقوله تعالى قال، أيوة قال ابن عباس كانت رخصة، لا اقرأ لقوله سبحانه وعلى الذين يطيقونه، لقوله سبحانه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم قال ابن عباس يعني الذي يطيق الصيام ويتركه ويفطر يطعم مسكين. ها قال ابن عباس كانت رخصة الشيخ والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطروا ويطعما، أن يفطرا ويطعما، متان كل يوم مسكينا. نعم والحبل والمرضع إذا خافت على أولادهما أفطرت وأطعمت، رواه أفطرت وأطعمت رواه أبو داود وغيره. حط بين قوسين كلمة على أولادهما أفطرت وأطعمت كذا بين قوسين، هذه الزيادة غير واردة في بعض الروايات، إنما حديث ابن عباس ينتهي كالآتي قال والحبل والمرضع إذا خافت فقط مطلقة، يعني أنها الرخصة، قال كانت رخصة الشيخ والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما، ها مكان كل يوم مسكين خلاص، وكذلك رخصة الحبلى والمرضع إذا خافته خلاص. طيب قول ابن عباس إيش يقول؟ ابن عباس يقول في هذا الأثر أن الحامل والمرضع إذا خافتها لا يلزمهما إلا الإطعام فقط، مثل المرأة الكبيرة والشيخ الكبير، أليس الله عز وجل قال وعلى الذين يطيقونه فدية؟ قال كان أول أمر هذا ثم نسخت وبقيت في حق الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة رخصة لهم أنهم يفطران ويطعمان، إذا ما في قضاء، ما يلزمهم قضاء الآن، يطعمان عن كل يوم مسكين، وهذا سيأتينا بعد قليل تأكيد العاجز عن الصيام، هذا لا إشكال فيه. قال والحبلى والمرضع إذا خافتا، معنى هذا أن الحبلى والمرضع لا يلزمها إلا الإطعام، حتى القضاء ما يلزمها، هذا قول جماعة من أهل العلم قالوا لا يلزمهما إلا الإطعام. والقول الثالث وهو الأصح في الجميع أنها في كل الصور الثلاثة المذكورة ذكرنا لكم لا يلزمها إلا القضاء فقط، لا يلزمها إطعام نهائيا، لأن خوفها على جنينها ينزل منزلة المرض، وليس عندنا ما يلزمها بالإطعام، ليس عندنا دليل منه عنه صلى الله عليه وسلم يلزمها بالإطعام أبدا، مع يغلب على الظن وجود الحبالة والمرضعات على عهده صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يأتنا. والأصل عندنا أن من أفطر يوما بعذر أن الأصل قضاء مكان هذا عندنا الأصل، فنبقى على هذا، والإطعام زائد يحتاج إلى دليل، الإطعام زائد يحتاج إلى دليل، وهذا أقرب الأقوال والله أعلم. ها الرابع العاجز عن الصوم، العاجز عن الصوم هذا الرابع الذي يعجز عن الصيام، طبعا هذا يدخل فيه صور كثيرة. يلا العاجز عن الصوم لكبر لحظة، الكبر المراد بالكبر ها هنا الرجل الهرم الذي جسده لا يتحمل الصيام، هذا يعجز عن الصوم، فهذا يطعم كل يوم مسكين، وليس المراد كبير السن الذي أصابه الخرف والهذيان بحيث لا يعرف من حوله، هذا أصل يسقط عنه الصيام، فلا يلزم حتى الإطعام، حتى الإطعام ما يلزم، لأنه فقد التكليف في حقه، التكليف سقط في حقه. انتبهوا، إذا المقصود بالكبر هنا الهرم الذي لا يتحمل جسده الصيام، هذا المراد. يلا أو لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، الذي عنده مرض لا يرجى أن يشفى منه، أن يبرأ يعني يشفى منه، مثل ما عندنا بعض أعافنا الله وإياكم بعض أمراض الكلى وأمراض الكبد، ومن عنده سكر ما يستطيع الحاد، سكر الحاد ما يستطيع يمسك عن الصيام أو نحو ذلك، عن الطعام أو نحو ذلك، أو عن أدوية ما يستطيع، فهذا لا يرجى برؤه الآن، هذا الآن وقت لا يرجى برؤه، هذا يطعم عن كل يوم مسكين. ها يلا أكمل معنى هذا أن المرض لو كان يرجى برؤه ولو بعد زمن أنه لا يطعم، وإنما ينتظر حتى يشفيها الله عز وجل، وحينئذ يفعل يقضي ها أكمل. فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين، لكل يوم مسكين. وثبت عند الدارقطني بإسناد صحيح أن أنس رضي الله عنه لما ضعف عن الصيام صنع قصعة من ثريد تكفي 30 شخصا، فأطعم 30 مسكينا، دعاهم كلهم أكلوا من الثريد، أي أكل آخر رمضان جمعهم كامل وأكلوا خلاص يكفي عن كل رمضان. ولا وكثير ما يقول بعض الناس أطعم قبل رمضان أو أطعم، لا، جماعة من أهل العلم يوجبون أن يقولون لا يجزئ الإطعام إلا بعد حلول الواجب، بعد أن يمضي رمضان أو يمضي اليوم تطعم، إذا مضى اليوم أطعم لأنه قد وجب عليك الآن فأطعم، أما قبله فلم يجب عليك شيء. طيب لو أن هذا الكبير عافاه الله، كبير السن، فأصبح يطيق الصيام، أو المريض المرض لا يرجى برؤه عافاه الله وأصبح يطيق الصيام، وقد كان أفطر 10 رمضانات وأطعم عن كل رمضان المريض فأوفي، وهذا يحصل، إيش نقول؟ هل نقول أن إطعامه ملغي ويلزم قضاء 10 رمضانات مثلا؟ إيش نقول؟ أحسنت، صح، ما عاد يلزمه. لماذا؟ لأنه عمل بغلبة الظن، وغلبة الظن معمول به، وهو قد أدى ما عليه، وقد وقتها كان يغلب على ظني أنه لا يرجع. وطبعا الكلام ليس له، الكلام للأطباء، هم اللي يقولون والله تمام ستبقى على هذه الحالة. يلا يلا